من الأحاديث أيضاً الحديث المشهور الصحيح حديث معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا يدل على مدى فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، أنهم كانوا يبحثون عما يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، يبحثون عما يدخلهم الجنة ليفعلوه ويباعدهم عن النار ليجتنبوه. هذا يدل على فقههم وعظيم إيمانهم، فهم جيل عظيم مثالي ما كان ولا يكون مثلهم، ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليه غاية الثناء، وكان همهم دوما النجاة من النار، وهمهم أن يكونوا عبادا لله صالحين مستقيمين على أمره، ولذلك علق الله تعالى النجاة والمنهج الصحيح على فهم كفهمهم وإيمان كإيمانهم. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أيها الصحابة يقصد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الآية. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى. هذا الأمر عظيم، اللي هو التباعد عن النار ودخول الجنة، ولذلك الله عز وجل قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن على عظمته يسير على من يسره الله تعالى عليه. الهداية ليست بكدك ولا بجهودك، وإنما هي توفيق من الله تبارك وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، انتبهت؟ حبب إليكم وكره، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وهذه الآية امتنان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من باب أولى أن تكون امتنانا على غيرهم من جاء بعدها. إذن يسير على من يسره الله تعالى عليه، فاسأل دوما الاهتداء إلى الفهم الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح من الله تبارك وتعالى، ثم خذ بالأسباب. ولا بد من الأخذ بالأسباب، لا تكون الهداية بدون أخذ بالأسباب، لكن الأسباب وحدها ليست جانبا له، وإنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يكون من العباقرة ومعه من الشهادات العظيمة، ويرى الطريقين، طريق الحق وطريق الباطل، طريق السنة وطريق الضلال، طريق الإيمان طريق الكفر، ويختار هو رغم هذه المواهب العظيمة الكفر والضلال، ولا ينساق إلى أمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه ما وفق وما أخذ بأسباب ذلك. الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، تيسير، فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. لذلك من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا هدى إنما هدى بفضله ورحمته، وإذا أضل فإنما يضل بعدله. فإن أعمال الله تعالى أفعاله كلها دائرة بين الفضل والعدل، فضل وعدل، لا ظلم فيها بحال الأحوال، وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما هو الآن الطريق الذي فيه المباعدة عن النار ودخول الجنة؟ أول هذه الخصال أعظم التوحيد. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا أعظم أركان الإسلام وأعظم أصول الدين، وهو إيش؟ توحيد الله تعالى. تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا توحيد الألوهية، تعبده وتجاهد الشرك. لا يكفي فقط أن تكون عابدا لله، بل يجب أن تكون بريئا من الشرك، لأنك إن كنت عابدا لله وتشرك معه غيره أبطلت عبادتك. واعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فقط، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت الشرك والمعاصي والضلال وكل انحراف عن دين الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. ما هو توحيد فقط؟ براءة من الشرك وأهله، كفر بالطاغوت وأصحابه، حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، فإن هذا هو أصل معنى الحنف، وضده الجنف وهو الإثم. يعني كلمة الحنف والحنيف على سبيل المدح، وكلمة الجنف على سبيل الذم. إذا قال تعالى: الله لا تشرك به شيئا، وهذا معنى كلمة التوحيد. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومن أهم شروطها البراءة من الشرك. وهذه الكلمة عظيمة، لها شروط سبعة جمعها بعض أهل العلم بقولهم: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقني الله، وفقك الله لما أحب. إذن لا يمكن أن ينتفع الموحد بتوحيده إلا إذا كان توحيده قائما على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، ويقين وصدق وقبول وانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة دون ارتياب ودون تشكك، يقولها بلسانه هذه الكلمة العظيمة، يوحد الله عز وجل بلسانه ويواطئ ذلك التوحيد ما في قلبه. نعم، ثم بعد ذلك يعمل بلوازمها وهي الأعمال الصالحة واجتناب المحرمات. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه أركان الإسلام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام الآن يزيده في الجواب، كان فيض عليه الصلاة والسلام، عنده جوانب الكلم، وكثيرا ما يجيب السائل بأكثر مما طلب. رجل يسأله عن الوضوء بماء البحر، يقول: نكون في السفينة، ما عندنا ماء عام، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه. هذا الجواب. زاده: الحل ميتته. تحتاج إلى هذا الجواب. فهذا من فقه المجيب، أنه يجيب بما يحتاجه من السائل. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فكذلك هنا زاد في الجواب، فماذا قال؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا كلمة تدل على الطلب بترغيب، الطلب بترغيب، وهلا كلمة تدل على الطلب بتحضيض وتجديد. فلا يحسن استخدامها في الألفاظ إلا بحسب المقام. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يرغب، فاستخدم هذه العبارة. الصوم جنة، هذا باب عظيم من أبواب الخير. أن الصوم جنة يعني وقاية، شرحنا هذا كثيرا. وأصل الكلمة مأخوذ من الفعل الثلاثي جننة، وهو أصل يدل على الستر والوقاية والاختفاء، وكل هذه المعاني موجودة في الصوم، فهو وقاية عما يؤذيك من الشهوات، ووقاية لك من النار بإذنه سبحانه وتعالى لمن أخلص في صيامه واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. هذه باب آخر، هذا باب آخر من أبواب الخير. أولها الصوم جنة، سواء كان صوم الفرض أو صوم النافلة، بل الصوم كما قال عليه السلام لا يعدله شيء، لا مثل له. رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني أفضل شيء يتقرب فيه الله عز وجل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له، لا مثل له. من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، وذلك بخفائه، لأنه بين العبد وربه. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تشبيه عظيم، أن الصدقة مثل الماء تماما، كما أن الماء يطفئ النار، فكذلك الصدقة تمحو الخطيئة، وكأنما شبه الخطيئة بالنار لأنها تؤول بصاحبها إليها، باعتبار ما سيقول إلا أن يتدارك الله تعالى برحمته. فجعل الصدقة كالماء والخطيئة كالنار، فما الذي يطفئ النار؟ الماء. وما الذي يطفئ حر الخطيئة وما تؤول إليه من عذاب؟ الصدقة. باب عظيم من أبواب البر الصدقة، خاصة في هذه الأيام المباركة. وصلاة الرجل من جوف الليل، هذه الصلاة قيام الليل كما قال سبحانه عن أصحابها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه لا شك أنها من أعظم أبواب الخير. لماذا؟ لأنها لا يعمل بها أحد، تكون بين العبد وربه. ولا شك أن كل عبادة كلما كانت أخفى كانت أقرب إلى القبول، وكان صاحبها أبعد عن الرياء. ربما يكون هناك نقطة آخر وهو العجب، هذا باب آخر من نقطات العبادة، يعني يعجب بنفسه رغم أنه لا يرائي في عبادته، هذا يبطل العبادة أيضا. وإنما يجب عليه أن يخلص من الرياء ويخلص من العجب، فيستحقر عمله. ولا تتعاظم نفسه إذا ما تصدق، يقول الله طبعا أحسن واحد تصدق بالكثير، رغم أنه تصدق بطريقة إيش؟ سرية. يقوم الليل أو يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، أو يصوم 2 الخميس، أو تراه عنده نشاط يصوم يوما ويفطر آخر، فيدخل يتسلل العجب إلى نفسه ويقول: ما شاء الله، ربما أنت أحسن واحد في الحي، ولا واحد من أصحابك يصوم يعجب بنفسه، فيهلك. هنا كما قال الله عز وجل: عاملة ناصبة. عاملة ناصبة يعني ينصب في عمله ولكن لا أجر له. وهذا لا شك أنه عياذا بالله يعني محروم غاية الحرمان. فينبغي على كل واحد منا أن يتعاهد قلبه دوما من أجل ألا يعني يقع في هذا القلب ما يبطل العمل من رياء عياذا بالله أو عجب. إذا قال: وصلاة الرجل من جوف الليل ثم لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. الإسلام عندما يطلق في نص واحد يراد به الإيمان والإسلام والإحسان، يعني يراد به مراتب الدين كله. ولكن إذا جاءت هذه الألفاظ مجتمعة في نص واحد فالإسلام شيء والإيمان شيء والإحسان شيء. فلما أطلق لفظ الإسلام أراد به المراتب الثلاث، يعني الإسلام اللي هو أعمال الظاهر، والإيمان التي هي عقائد الباطن، والإحسان الذي هو أعلى درجة منها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن لو جاءت هذه في نص واحد فالإسلام شيء هو الأعمال الظاهرة، والإيمان شيء هو الأعمال الباطنة، والإحسان شيء آخر. لكن إذا أطلقها فيراد به الدين كله. فلذلك لما قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، يعني الدين كله. ولا شك أنه إذا ذهب الرأس مات البدن، قد تقطع اليد ويعيش والرجل ويعيش ويشج في رأسه شد شديدا ويعيش، لكن إذا قطع الرأس يعيش. فلذلك لا قوام للإسلام للإنسان بغير الإسلام، بمعنى أنه إذا ذهب الإسلام في أصله كلمة التوحيد أو في مسائل الإيمان نفسه، ذهب الإسلام من أصله بمعنى إما بردة أو بكلمة من كلمات الكفر أو أي باب الأبواب المخالفة لهذا الدين المكفر، إذا ذهب الرأس ذهب البدن. إذا ذهب الإسلام عاد الإنسان على الكفر والجاهلية. والمكفرات والمبطلات كثيرة، لعلنا نتكلم عنها نواقض الإسلام تسمى في دروس أخرى. قال: رسول أمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ هنا موضع الشاهد المناسب للباب الذي ذكره النووي رحمه الله، باب الأمر بحفظ اللسان. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك يعني جماعه، الشيء الأساسي الذي يضبط لك حالك. إذا تورعت فيه تورعك في الأبواب الأخرى يكون أشد وأقوى. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. لفظ أمسك عليك هذا، وفي لفظ أملك عليك هذا. قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نقول أو بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك وهل يكون الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذه كلمة ثكلتك أمك إنما ظاهرها شيء ويراد منها يعني أنها عبارة يراد منها التحمد ولا يراد منها الدعاء. عرفتم؟ هذه العبارة ظاهرها يعني عدمتك أمك تصبح ثكلة، الثكلة هي التي يعني تفقد قلبها، لكن يراد منها هنا إيش؟ التنبيه والتحبب. هكذا العبارة تستخدم عبارات وترد تريد بها ضدها. قال وهل يكب الناس يكبهم، ما الذي يكبهم؟ يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، من فاعل مؤخر. ما الذي يكبهم على مناخرهم أو على وجوههم في النار؟ حصائد ألسنتهم يعني جرائرها ونتائجها من غيبة ونميمة، مقالة سوء، وقيعة بين الناس، إفساد، إشاعة الفاحشة والمنكر، أن يعلم الناس الباطل والضلال والبدع، يدخل هذا في كلمة السوء إلى غير ذلك من حصائد الألسنة التي كما قال عليه الصلاة والسلام تكب الناس في النار على وجوههم وإن كانوا عندهم أعمال صالحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.